باب ما جاء في الذبح لغير الله. مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله، بيان حكم الذبح لغير الله. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية، وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، الآية والتي بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ونسكي مع قوله لله رب العالمين. فالنسك الذبح، فالنسك الذبح، وكونه لله يدل أن الذبح لله عبادة توحيدية، يدل أن الذبح لله عبادة توحيدية، فإذا جعلت عبادته لغيره وقع العبد في الشرك، فإذا جعلت عبادته لغيره وقع العبد في الشرك، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. والدليل الثاني قوله تعالى: فصل لربك وانحر، أي واذبح. وفيه أن الذبح عبادة يتقرب بها إلى الله، فإذا جعلت لغيره وقع العبد في الشرك، فالذبح لغير الله شرك أكبر. والدليل الثالث حديث علي رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، الحديث، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، فلعنه على هذا الفعل يدل على شدة تحريمه، فلعنه على هذا الفعل يدل على شدة تحريمه، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. والشرك في خطاب الشرع من جملة الكبائر، والشرك في خطاب الشرع من جملة الكبائر. والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، الحديث، رواه أحمد. وإطلاق العزو إليه يراد به المسند، وإطلاق العزو إليه يراد به المسند. والحديث المذكور لم يروه أحمد في المسند، بل رواه في كتاب الزهد، بل رواه في كتاب الزهد، لكن من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، لكن من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: دخل الجنة رجل في ذباب، الحديث، وإسناده صحيح، الحديث وإسناده صحيح، وهو موقوف اللفظ مرفوع حكمة، وهو موقوف اللفظ مرفوع حكمة، لما فيه من خبر عن غيب لا يطلع عليه إلا بخبر الوحي. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، أي ذبح الذباب لغير الله وهو صنمهم، أي ذبح الذباب لغير الله وهو صنمهم، فوقع في الشرك ودخل النار، فوقع في الشرك ودخل النار. فالذبح لغير الله شرك أكبر يوجب دخول العبد النار. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله: قل إن صلاتي ونسكي،